بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، ثم ذكر الآية التي في سورة سبأ، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تقدم أن عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم يقولون إننا نفعل هذا من باب طلب الشفاعة، إنما نعبدهم ولكن نحن نتقرب إليهم من أجل أن يقربونا إلى الله، وإلا فنحن نعلم أنهم مخلوقون وأنهم لا يخلقون شيئا، ولكن نطلب منهم الشفاعة. وهذه حجة أدلى بها المشركون من قبل الجاهلية، قال الله جل وعلا عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يعتقدون أنه ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم لم يتقربوا إليهم لأنهم ينفعون أو يضرون، هم يعلمون أنهم ما ينفعون ولا يضرون، ما يملكون هذا، وإنما لأنهم صالحون فهم يشفعون لهم عند الله. فنقول: الشفاعة حق أثبتها الله سبحانه وتعالى، ولكن لها شروط. الشرط الأول أن تكون بإذن الله، والله لم يأذن، الله لم يأذن بعبادة الأموات تقرب إليهم ليشفعوا. فهم لم يحصلوا على هذا الشرط، الله لم يأذن لهم. الشفاعة إنما تكون بعد إذنه سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أما أهل الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما فيهم شفاعة، أهل الشرك ما تقبل فيهم شفاعة، وأنتم تشركون بالله تعبدونه، تشركون بالله، في دليل الآية الأخرى: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نتقرب إليهم من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى. هذه حجتهم. الله جل وعلا لا يقرب إليه أحد إلا بإذنه، وبشرط أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، لكن عنده ذنوب استحق بها دخول النار أو دخل النار فيخرج منها بالشفاعة. وأنتم ليس عندكم من الشرطين شيء، الله لم يأذن، وأنتم مشركون، والمشرك ما تنفع فيه الشفاعة، لا علاقة لهم بهذا. ثم ذكر ابن القيم، هو لا زال الإمام الشوكاني ينقل عن ابن القيم في مدارج السالكين، ثم ذكر الآية، ذكر الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا، هذا تحدي، تحدي منهم، تحداهم أن يدعوا الأموات والأموات يجيبونهم، ما يجيبونهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. هذا الشاهد من الآية، ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، والله لم يأذن لكم في هذا، عبادتكم لها لهم باطلة. قال العلماء وهذه الآية، هذه الآية الكريمة تقطع عروق الشرك من أصلها، وذلك لأن المطلوب منه، المطلوب منه إما أن يكون يملك ما يطلب منه، إما أن يكون يملك ما يطلب منه، وأما الذي لا يملك ما يطلب منه فلا يطلب منه، مستحيل أنه طلب منه، عبثه ما يملك، فاقد الشيء لا يعطيه كما قال. لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة، ذرة هباء التي تطير في الهواء، أو مثقال ذرة التي هي النملة الصغيرة، ما يملكون شيء منها السماوات والأرض، فالذي تطلبونه منهم لا يملكونه، لا يملكون مثقال ذرة. السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. الحالة الثانية أن يكون المطلوب منه، إذا لم يكن مالكا للمطلوب ربما يكون شريكا للمالك، شريكا للمالك، وهؤلاء ليسوا شركاء لله عز وجل، ليسوا شركاء لمن يملك السماوات والأرض، إذن بطلت المرتبة الثانية من التعلق على غير الله. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، هذه المرتبة الثانية. الحالة الثالثة أو المرتبة الثالثة، إذا لم يكن مالكا للمطلوب ولا شريكا فيه، فإنه على الأقل يكون محظيا عند من له الملك، محظيا عنده ما أن يكون وزيرا أو ظهيرا يعينه، فيضطر المطلوب منه أنه يجيب الطلب لأنه بحاجة إلى هذا الظهير، حاجة إلى هذا الظهير والوزير والمقرب عنده، ولذلك يجيب طلبه لأنه يحتاج إليه. أبطل الله ذلك وما له منهم من ظهير، قال هل تطلبونهم، ما هم ليسوا ظهيرا لله ولا معينين لله ولا لهم منزلة عند الله تؤثر فيه كما عند الملوك، هم عبيده ولا يتقدمون عنده بشيء، لأنهم ليسوا وزراء له ولا معينين له. إذن بطلت المرتبة الثالثة. بقيت الشفاعة إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا ظهيرا للمالك، بقيت الشفاعة يشفع عنده. الشفاعة ما تصلح إلا بشروط، وهذا الذي أنتم عليه ليس فيه هذه الشروط، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، والله لم يأذن لهؤلاء بالشفاعة لكم، لا يأذن بالشفاعة لكم لأنكم على الشرك، والمشرك لا تقبل فيه شفاعة. إذن انقطعت كل الشبهات التي يتعلقون بها في آية واحدة. قل ادعوا الذين زعمتم، زعمتم زعم زعم من عندهم، ما الفصل هذا؟ الذين زعمتم من دونه لا يملكون ولا يشاركون ولا يظاهرون المالك، والمالك لم يأذن لهم أن يشفعوا، إذن ما بقي وجه لطلبهم. هذه الآية كما ترون أبطلت الشرك من أصوله. نعم. ثم ذكر الآية التي في سورة سبأ، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتكلم عليها ثم قال، تكلم عليها ابن القيم يعني بهذا الكلام الذي ذكرت ملخصه لكم. نعم. ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها. ثم قال ابن القيم: والقرآن مملوء من أمثال هذه الآية، من الآيات التي ترد شبهات المشركين. نعم. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. نعم، ولكن أكثر الناس يقرؤون القرآن ولا يطبقونه على الواقع، وإنما يظنون أنه لأناس مضوا وأمة خلت، ولا يطبقونه على الواقع حتى يعرفوا الحكم. أكثر الناس كذا، يقرأ القرآن للبركة ولطلب الأجر أو لتحسين التلاوة أو ما أشبه ذلك أو للرقية فقط، لكنه لا ينظر إلى أن هذا القرآن يخاطب الحاضرين، يخاطب الحاضرين في الحال والمستقبل. القرآن صالح لكل زمان ومكان، فلماذا لا تطبق هذه الآية على واقع القبوريين في كل زمان؟ نعم. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا، ولم يعقبوا وارثا، يظن أن الآية هذه إنها تحكي تاريخا سابقا ولا تعني ما عليه الناس في كل زمان ومكان. هذا هو الذي جعلهم لا ينتفعون بالقرآن. نعم. لأن القرآن يخاطب غيرهم. نعم. ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. نعم. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. نعم، الغفلة، الغفلة عن تدبر القرآن هي التي تحول بين القلب وبين فهم القرآن، فيصبح ألفاظا تردد ولا يتأمل في معانيها وخطاباتها، ولا يتعظ بما قصه الله عن الأمم الماضية. نعم. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. كلمة عظيمة من أمير المؤمنين، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الذي لا يطبق القرآن على الواقع هذا مثل الذي لا يعرف الجاهلية، فلا يستفيد من القرآن. فهذا ينطبق عليه كلام عمر رضي الله عنه. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه لا بد من تعلم أمور الجاهلية، لا نغفل عنها، لا بد من تعلم أمور الجاهلية من أجل أن نحذرها ونتجنبها، التي جاء الإسلام بالتحذير منها ونفيها. لا بد أن نعرف أمور الجاهلية حتى نتجنبها. ما يقال هذا شيء مضى ولا لنا فيه شغل وراح، ما يقال هذا. لا بد أننا نفهم أمور الجاهلية، تعلمها حتى نحذر منها. ولهذا صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة اسمها المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. لماذا صنفها؟ من أجل أن نعرف أمور الجاهلية حتى نتجنبها ولا نقع فيها. نعم. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه. إيه نعم، إذا لم يعرف ما هو الشرك وما عليه أهل الجاهلية فإنه يقع فيه. ولهذا يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. شوف الفقه، مخافة أن يدركني. لأنك إذا كنت تجهل الشيء وقعت فيه. فما أصاب الناس من هذه الدواهي إلا بسبب الجهل لأمور الجاهلية وأمور الشرك والمشركين. نعم. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الله. كما أنه أمر بالتوحيد نهى عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما يكفي أنك تعبد الله، بل لا بد أن تعرف ما هو الشرك لأجل أن تتجنبه، لأن العبادة لا تصح مع الشرك. وما الذي يؤمنك أن تقع في الشرك؟ لأنك ما تدري. هذا فيه رد على الذين يقولون المناهج إنما هي منفرة وإنما هي تنفر الناس تذكر. وش عليكم من عقائد الناس؟ خلوا الناس كلا على عقيدته، اجتمعوا توحدوا. ما يمكن نجتمع ونتوحد بدون عقيدة، هذا محال. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما يتحدون إلا بعبادة الله عز وجل. يقولون لا شلون نشغل أولادنا ونشتغل بأمور، الحمد لله حنا نعبد الله إنها العقيدة. نقول نعم هذا طيب، لكن لازم تعرفون ما يضاد هذه العقيدة لئلا تقعوا فيما يبطلها. نعم. فلا يكفي أنك تعرف الخير فقط، لا بد أن تعرف الشر من أجل أن تتجنبه، وإلا فإنه يفسد ما عندك من الخير وأنت ما تدري. لا سيما والشرك له دعاة الآن، الشرك له دعاة الآن قائمون على قدم وساق، يحاضرون ويتكلمون ويألفون ويتكلمون في المواقع وفي المحطات الإعلامية. الإنسان على خطر من هذا. نعم. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوره. نعم، صار معتاد. إذا لم يعرفه صار معتاد عنده، شيء عادي ما يستنكره ولا يأنف منه. نعم. وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية. نعم، وهو لا يدري إن هذا الذي وقع فيه كثير من الناس هو الذي كان عليه أهل الجاهلية. فلذلك يجب على المسلم أنه يعرف الخير والشر عجل أن يعمل الخير ويتجنب الشر، ولا يغتر بمن يزهدون في ذلك ونفرون منه ويقولون أنتم تشغلون الناس، إن ما عندنا شرك، إن بيئة إسلامية، نحن ونحن. نعم. وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه. نعم، أما أنه يكون نفس اللي تعمله الجاهلية أو نظير شبيه لما تفعله الجاهلية. نعم، أو بعض منه أو دونه. نعم. فتنقض بذلك عرى الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه، تنقض بالجهل في أمور الجاهلية عرى الإسلام، عروة عروة. نعم. فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا. أي نعم، لأن هذه الشركيات إذا كثر وقوعها وكثر أهلها صارت هي المعروف، صار التوحيد هو المنكر. ولذلك الذي يدعو إلى التوحيد هذا يعتبر مبتدعا ويعتبر خارجيا ويعتبر. نعم. فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة. نعم، بسبب التغافل عن الشر وعدم فهمه ومعرفته. نعم، يصير ما عليه الناس هو السنة، وما يدعو إليها أهل التوحيد هو البدعة. وأنت مبتدع، تخالف الناس، أنت تريد أن تعاكس الناس، فيقولون من هذا الكلام، صير أنت الشاذ، صير أنت الشاذ بينهم، وأنت الخارجي، وأنت نعم، وأنت المتشدد، وأنت اللي تقصي الناس، أنت وصي على الناس، ولم كذا، أنت ما لك وصاية على الناس، وأنت تقصي الناس وتبعد وتقول فلان كذا ولا، أنا ما نبقصيهم ولا نبى، أنا أعلمهم تعليم، بلغهم الخير، ما هو بهذا إقصاء، الإقصاء الذي يتركهم على الشر، هذا هو اللي يقصيهم. أما اللي يعلمهم الخير ويحذرهم من الشر فهذا يدنيهم ولا يقصيهم. نعم. والإيصاء، نعم، الله أوصانا بهذا، الله أوصانا أن ندعو إليه وأن نبين الحق ونرد على الباطل، الله أوصانا بهذا. نعم. ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجرير التوحيد. نعم، يكفرون اللي يدعون إلى التوحيد، ستخالف الناس أنت كافر، ثم صير مع الناس وخلك مع مثلهم ولا تصير كافر، أنت الكافر وهم الموحدون، فينقلب الشرك توحيدا والتوحيد شركا، والإيمان ينقلب كفرا والكفر ينقلب إيمانا، لأن لأن المقياس ما عليه الناس، هذا هو المقياس. نعم. ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يصير متبع الرسول مبتدع، والمخالف للرسول هو الذي على السنة عندهم. نعم. ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. نعم. ومن له بصيرة وقلب حي سليم يرى ذلك عيانا والله المستعان. اي نعم، يقول ابن القيم ومن له بصيرة يرى ذلك عيانا، وهذا صحيح. انظر في الناس اليوم، انظر في المسلمين، انظر في المسلمين ماذا فيهم من الشرك ومن البدع ومن المخالفات. نعم. ثم في ذلك الكتاب فصل، وأما الشرك الأصغر. ثم في ذلك الكتاب لابن القيم، يعني مدارج السالكين، يقول الإمام الشوكاني ثم في ذلك الكتاب الذي نقل منه وهو مدارج السالكين لابن القيم، قال ابن القيم فصل. نعم. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، هذا الشرك الأكبر انتهى من بيانه، انتقل إلى الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، وأيضا هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، يدرج إلى الشرك الأكبر، هو خطير. الشرك الأصغر خطير، ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. نعم. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق. يسير الرياء، وألا الرياء الكثير، هذا رياء المنافقين الذين هم الدرك الأسفل من النار، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء على قسمين، رياء كبير اعتقادي، وهذا عند المنافقين. وأما الرياء الأصغر فهذا الأول، الرياء اليسير هذا يحصل عند أهل الإيمان، وخافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه. نعم. فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله. تصنع للخلق، الرياء والتصنع كله بمعنى واحد، مراءة الناس بالأعمال وإرادة المدح والثناء وغير ذلك. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، الحلف بغير الله فهو شرك. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد كفر وأشرك. قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز الحلف بالنبي، ولا الحلف بالولي، ولا الحلف بالكعبة، ولا الحلف بأي مخلوق، ما يجوز الحلف بالمخلوق أبدا، وهو شرك، لكنه شرك أصغر وقد يتعاظم ويصل إلى الشرك الأكبر. نعم. والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك بالله. نعم. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت. ومن الشرك الأصغر أن يجمع بين الله وبين المخلوق بالواو، يعطف المخلوق على الله بالواو، يقول لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، لأن الواو تقتضي الجمع، تقتضي الجمع والمشاركة، تقول جاء فلان وفلان، يعني اشتركوا في المجيء، فأنت جعلت المخلوق شريكا للخالق في الفعل، هذا شرك، شرك أصغر في الألفاظ، هذا يسمى الشرك في الألفاظ. وأما الرياء فهو الشرك الأصغر في النيات في القلوب، النيات خفي، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، لأنه في القلوب. الشرك الأصغر على قسمين: شرك على اللسان وهو ظاهر، مثل الحلف بغير الله، مثل لولا الله وأنت، ما لي إلا الله إلى آخره، وشرك خفي وهو ما يكون في القلوب، وهو أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. نعم. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، يعني كل العطف بالواو على الله من الشرك، لأنه جمع بين الله وبين المخلوق، لأن الواو تقتضي المشاركة في هذه الألفاظ وغيرها. والصواب أن تقول ما شاء الله ثم شئت، ثم تجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الله، لأن ثم للترتيب، ما شاء الله ثم شئت، ما لي إلا الله ثم أنت، ثم أنت، لولا الله ثم أنت بثم، لأنها تأتي للترتيب والتعقيب، فتجعل المخلوق بعد الخالق سبحانه وتعالى، ولا تجعله مشاركا له. نعم. وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الواجب تقول أنا متوكل على الله، لأن توكل عبادة، فلا تتوكل على أحد، تتوكل إلا على الله. نعم. ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، لولا أنت، يعني هالمرة ما حتى ما جاب ذكر الله عز وجل، لولا أنت ما حصل كذا، هذا ما يجوز. تقول لولا الله ثم أنت، لولا الله ثم أنت. نعم. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، قد يترقى الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر بحسب نية القائل، إذا كان يعظم المخلوق مثل ما يعظم الله هذا شرك أكبر. ولذلك يقولون إن القبوريين يحلفون بالله وهم كاذبون، ولكن لا يحلفون بالقبور والأموات إلا وهم صادقون، يخافون من الميت أن يصيبهم. ولهذا لو توجهت عليه يمين فقيل له احلف بالله حلف على طول، إذا قيل له احلف بالولي انتفض وتلكى، لأنه يعني يخاف من الولي أنه يعاقبه. فهذا وصل إلى الحد، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. نعم. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب بعد فراغه من ذلك، في ذلك الكتاب اللي هو مدارج السالكين، نعم، بعد فراغه من ذكر الشرك الأكبر والأصغر والتعريف لهما، ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ. نعم. جاء للواقع، جاء للواقع، يعني الشرك هذا بنوعه ما هو شيء مضى وانتهى، هذا موجود في الصوفية، أنهم يسجدون لمشايخهم، يسجدون لهم، والسجود لا يكون إلا لله عز وجل، لكن لتعظيمهم إياهم يسجدون بين أيديهم. نعم. ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم. نعم. ومن أنواعه التوبة للشيخ، التوبة للشيخ، لا يتوب إلى الله، بعضهم إذا أخطأ، بعض الصوفية إذا أخطأ ما يتوب إلى الله، يتوب إلى الشيخ، يروح للشيخ ويتوب إليه، وإلا الشيخ يعذبه ويضره بزعمه، الشيخ يضره ويعذبه بزعمه. نعم. ومن أنواعه النذر لغير الله. ومن أنواعه النذر لغير الله، من أنواع الشرك، من أنواع الشرك النذر لغير الله، لأن النذر عبادة، فلا يجوز أن ينذر إلا لله. فمن نذر للقبر أو للولي فقد أشرك بالله عز وجل. نعم. ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله. نعم، وعلى الله فتوكلوا. التوكل لا يكون إلا على الله، وعلى الله، شوف، على الله فتوكل، على حصر تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. والعمل لغير الله. والعمل أيا كان لغير الله، العمل العبادة، يعني العبادة لأجل المخلوق، إنه ينفعك ويضرك. نعم. والإنابة والخضوع والذل لغير الله. كما سبق أنهم يتوبون إلى مشايخهم ولا يتوبون إلى الله، وينيبون إليهم ولا ينيبون إلى الله، ويستغفرونهم ولا يستغفرون الله، بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد. نعم. والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غير الله. نعم، يعلقون آمالهم على المخلوقين، أنهم ينقذونهم من المكاره، وأنهم يجلبون لهم المنافع، وأنهم شيخ الفلاني إذا صار في البلد ضريح ولا قبر، يقولون أهل البلد كلهم عند هذا الشيخ، حتى إنهم قالوا أهل الطائف يكفيهم ابن عباس، وقبر ابن عباس في الطائف ونكفي أهل الطائف، ما يحتاجون إلى الله. نعم. وابتغاء الرزق من عند غير الله وإضافة نعمه إلى غيره. نعم، وإضافة النعم إلى غير الله، مثل ما قال قارون إنه لما أتاه الله من الكنوز ونصحه قومه قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي حصلته، وأنا عندي خبرة بالأموال والاقتصاد، ولذلك حصلته، ما هو بفضل الله ولا بمن الله عز وجل. نسأل الله العافية. نعم. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى. هذا أشد، طلب الحوائج من الموتى هذا من أعظم أنواع الشرك، لأن الحوائج تطلب من الله، أما الميت فلا يطلب منه شيء، أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يطلب إلا من الله. نعم. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. نعم. وهذا أصل شرك العالم. هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم في هذه الأمة هي شرك العالم من قبل، كما قال الله جل وعلا عن أهل الجاهلية ويعبدون من دون الله.